وكذلك مولانا. ليس كمثله شيء Thank you. النبي صلى الله عليه. اللهم صل عليه. نعم. إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يكرمك عشان خاطر سيدنا النبي يا شيخ. نعم نعم يا سيدي نعم. إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. اللهم صل على جمال. ليس كمثله شيء. Thank you. Thank you.

Yeah. Thank you. الناس كلها مسجمة معك. هات حبيبك محمد. لا